الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى فيما نقله من كلام الأشعري، قال: وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، فنحن بذلك معتصمون، ولما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون. ومر معنا أن الأشعري رحمه الله تراجع عن مذهبه إلى مذهب أهل السنة بالجملة، وأما بالتفصيل فإن الأشعري رحمه الله لم يتخلص من جميع أقواله التي تخالف مذهب أهل السنة، لأنه جهلها ولم يعلم حقيقة الأقوال الخاطئة التي عنده، فما علم أنه خطأ رجع عنه إلى قول أهل السنة، وما لم يعلم فهو يعذر به وفيه. قال: ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به المبتدعين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفخم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام كما سبق نقله من كتاب الإبانة، وأراد به رحمه الله الإشارة إلى ما سبق ذكره من الانتساب إلى عقيدة الإمام أحمد رحمه الله، فإنه به يعرف قول أهل البدع الذين خالفوا كلام أهل السنة. وقلنا فائدة ذلك كشف البدع، فإنه في كل زمان تظهر بدع لم يكن في الزمان الذي قبله، ويردها بأدلة الكتاب والسنة وفهم الصحابة ومن بعدهم من الأئمة إلى زمن ذلكم المؤلف العالم الإمام السني الذي سلك مسلك من سبقه ممن سلك مسلك السلف الصالح. فلا يمكن للعام ولا للمبتدئ أن يكشف ضلال أهل البدع في كل زمان إلا بأن يستند ويستنير بفهم علماء زمانه من أتباع السلف، فهم الذين يفهمون مداخل أهل البدع وأقوالهم. فأراد المؤلف رحمه الله أن ينبه إلى هذا المعنى. قال: الخامس مذهب السلف هو المذهب والمنصور والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي بكل خير فائزة من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وغير ذلك من سلامة الصدر، يعني لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإيمان بالمقدور والتسليم لما جاءت به النصوص، فمن المحال أن يكون المخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض من لا تحقيق لديه ممن لا يقدر قدر السلف أو ممن لا يقدر قدر السلف ولا عرف الحق حق المعرفة، أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، ذلك بمنزلة الأميين، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، والصواب أن منهج السلف وطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف طريقة على ضد ذلك تماما، فليس العلم إلا علم الكتاب والسنة، وهذا عند السلف، وليست الحكمة إلا وضع الشيء في موضعه، وليس ذلك إلا عند السلف، وليست السلامة إلا بالاتباع وترك الابتداع، والابتداء وترك الابتداء كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. اتبعوا ولا تبتدعوا، وكذلك اتبعوا ولا تبتدعوا، وهكذا كذلك أمر بالاقتداء فقال ابتدوا ولا تبتدوا، وعليكم بآثار من سلف أو من سبق، أو كما قال رحمه الله. وهذا لا يكون إلا لمن أخذ بطريقة السلف، فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف على العكس من ذلك تماما، فهي طريق المهالك وطريق كذلك الجهل وطريق عدم الحكمة. قال رحمه الله: قال الإمام المحقق محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي بشرح عقيدته المشهورة المسمى بالدرة المضية، ومنظومة السفاريني منظومة مشهورة اعتنى العلماء بها لما فيها من مسائل الاعتقاد المهمة، وهو مع ذلك أي مع ما أورد فيها من مذهب السلف بالجملة لم يسلم رحمه الله من بعض الثغرات التي خالف فيها مذهب السلف، ويدخل ذلك على بعض العلماء بسبب العلم الذي يأخذونه من غير المعين الصافي، فإن بعض أهل العلم يريد مذهب السلف بالجملة ويحقق ذلك ويصيبه بتفاصيل مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد، لكن يدخل عليه بعض أقوال أهل البدع بواسطة بعض مشائخه أو بعض الكتب التي يأخذ منها وينقل عنها، فعند ذلك يختلط الحق بالباطل. ونبه العلماء على ذلك في تعليقهم وشروحاتهم لهذه العقيدة المسمى بالسفارينية. قال رحمه الله: عقيدته المشهورة المسمى بالدرة المضية التي لم يؤلف مثلها في فنها، يعني منظومة شاملة واسعة لمسائل الاعتقاد وفيها تفاصيل دقيقة، فيها تفاصيل دقيقة، ولهذا اعتنى بها العلماء لكونها اشتملت على تفاصيل دقيقة في مسائل الاعتقاد، وليس هذا لنظم على هذا التوسط له نظير، ولكن هذا في زمن المؤلف رحمه الله، وأحسن منها في هذا الزمان لمن أراد نظما متوسطا فيه مذهب السلف وعقيدتهم، هو ماذا شيء قد قرأناه؟ لا، سلم الوصول متوسط فيه تفاصيل، فسلم الوصول وشرحه معارج القبول في الحقيقة أغنى عن مثل السفارينية، أغنى عن مثل السفارينية يعني بالجملة، وإلا في بعض المباحث يوجد في السفارينية مباحث دقيقة في مباحث الصفات والكلام، وبعض المباحث الإيمان ليست موجودة في معارج الوصول أو سلم الوصول. قال رحمه الله تعالى: التي لم يؤلف مثلها في فنها، وعلق الشيخ الفوزان رحمه الله بقوله وعليها بعض الملاحظات، طيب بجملتها وعليها بعض الملاحظات، والملاحظات على ما سبق التنبيه عليه. قال: وهي من أجل كتب الأصول، بل هي أحسن من جمع مقالات السلف عبارات قريبة ما نصه، يعني يريد أن هذه الرسالة من أجل كتب الأصول، بل هي أحسن من جمع مقالات السلف بعبارات قريبة، لكن قلنا ما سلمت من كلام بعض المتكلمين في مسألة الكلام وفي بعض مسائل الإيمان وغيرها من المسائل الدقيقة التي دخلت عليه بعض أقوال أهل البدع وهو لا يشعر، لأن بعض أقوال أهل البدع في الحقيقة دقيقة، فإذا أراد الإنسان أن يبحث عن كلام أهل السنة فيها مع قلة الكتب والمراجع ربما يرجع إلى كتب بعض من هو من أهل السنة بالجملة، لكنه لم يسلم من دخول بعض البدع عليه. فمثلا على سبيل المثال يوجد بعض من رجع إلى طريقة أهل السنة وليس في طريقته السلامة في تفاصيل ما تكلم فيه، مثل أبي الحسن الأشعري كما مر معنا. أبو الحسن الأشعري بالجملة رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ليس كل ما تكلم به فهو يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه ما استطاع أن يرجع إلى طريقة أهل السنة والجماعة رجوعا كاملا. ومثل هذا بعض أهل العلم، فإنهم أخذوا بعض العلوم عن أهل الكلام وأرادوا أن يتركوها فما تركوها. وما أحسن عبارة لابن العربي يقول رحمه الله: إن شيخنا ابتلع علم الكلام فأراد أن يتقيأه فما استطاع أن يتقيأه. من يريد بشيخه؟ ها؟ غزالي يريد به أبو حامد أو أبا حامد الغزالي، فإنه ابتلع علم الكلام وأراد أن يتوب في آخر حياته ويتخلص، ورد على أهل المنطق في رسالة له وسماها تهافت المتكلمين أو تهافت الفلاسفة، ومع ذلك ما استطاع أن يتخلص. لماذا؟ لأنه ليس عنده ما ينقل فيه، وكما يقال كل إناء بماذا؟ بما فيه ينضح. أنت إذا عبيت في هذا الإناء زبالات أفكار القوم من البالوعات والنجاسات، ثم بعد ذلك تريد أن تنقي هذا الإناء وتخرج منه شيئا طيبا، كيف تستطيع؟ كيف تستطيع أن تخرج منه شيئا طيبا وأنت لم تملأه بالشيء الطيب؟ فهؤلاء تراجعوا بالجملة، عرفوا أن مذهب السلف حق وأن ما هم عليه باطل، فالآن أرادوا أن يتكلموا، تكلموا بما علموا من بعض المسائل فرجعوا وقالوا بالحق، وبعض المسائل ما عرفوا ما هو الحق فيها، وما عرفوا بأي شيء يتكلمون، لأنهم جهلوا أولا أدلة الكتاب والسنة، وجهلوا أقوال السلف وتفاصيل أقوال السلف في مسائل الاعتقاد، لأن علمهم وأخذهم وعمرهم قد أفنوه بماذا؟ بعلم الكلام. ثني العمر بعلم الكلام وفي نقولات المتكلمين، فلما أرادوا أن يتكلموا بمذهب السلف ما استطاعوا، وهذا هو الذي دخل به الباطل على بعض من ينتسب إلى السنة. دخل ذلك على ابن عقيل من بعض مشايخه. ابن عقيل كذلك ممن دخلت عليه البدعة بسبب مشايخه، وصار بعد ذلك حين ندم ورجع إلى مذهب السلف كذلك لم يسلم من رجوع كامل. لماذا؟ لأنه قد أفنى عمره بالنقل من الغث والسمين، فلما أراد أن يرجع رجوعا كاملا ما استطاع. وهكذا ابن الجوزي رحمه الله يقول أنه على طريقة السلف، لكن دخلت عليه بعض المقولات الباطلة بواسطة شيخه ابن عقيل، وابن عقيل عنده دخن، وابن الجوزي دخل عليه الدخن من ابن عقيل، وهكذا تجد ابن الجوزي يتخبط في بعض كتبه يثني على مذهب السلف وعلى ما عليه الإمام أحمد، ويرد على الأشاعرة ويرد على الكلابية والمتصوفة، وفي كتب أخرى تجده على العكس من ذلك، يثني على الأشاعرة ويثني على بعض كذلك أهل البدع، فتخبط بتخبط العلم الذي ورد إليه، وهكذا كذلك. فربما بعض المسائل الدقيقة ينقل الإنسان عمن لم يثق أو لم يوثق، وإن هو وثق فيه هو وثق فيه، لكن الحقيقة أن علمه ليس بموثوق. وهذا يفيدنا نحن معشر طلبة العلم أننا ينبغي إذا أخذنا أن نعرف من أين نأخذ العلم، خصوصا مسائل الاعتقاد والمسائل الدقيقة من العلم، ومع ذلك تحقق الحق فيها، تأكد وتثبت واعرض هذا العلم على كلام أهل العلم الراسخين من الأحياء والأموات، وبذلك يثبت لك الحق وتعرفه وتحذر من الخطأ فيه. وكما كان السلف يقولون: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ الدين ممن هب ودب، بل حتى من علم أنه بالجملة من أهل السنة فإنه ينبغي أن يحذر من تفاصيل الكلام الغريب الذي لم تقف على مثله، لأنه ربما يكون من أخطائه. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن اصطلاحي بهذا الكتاب، وهذا كلام السفاريني رحمه الله يقول في مقدمة كتابه هذه الكلمات، وهذه طريقة أهل العلم الدعاء الذي يدل على حسن السريرة وسلامة الصدر والرحمة بالمتعلم. قال: اعلم رحمك الله أن اصطلاحي لهذا الكتاب، قال يعني شرحه المسمى بلوامع الأنوار البهية، وهو شرح كذلك حوى ما سبق الكلام عليه في النظم، فهو شرح بالجملة على طريقة أهل السنة، وفي بعض المسائل زلت قدم المؤلف رحمه الله فيها على غير طريقة أهل السنة. قال: وهو الاستدلال بالكتاب القديم، وهذا مما أخذ على المؤلف رحمه الله، فالكتاب لا يوصف بأنه قديم، لأن الكتاب كلام الله، وكلام الله جل وعلا يوصف بأنه قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، هذا هو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قديم النوع لأنه صفة لله جل وعلا، والله جل وعلا هو الأول ليس قبله شيء، وكذلك صفاته هي الأولى ليس قبلها شيء. وحادث الآحاد لأنه يتكلم بما شاء متى ما شاء بما شاء، يتكلم بما شاء متى ما شاء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، فسمى الذكر المنزل بأنه محدث. والمراد بمحدث هنا ليس مخلوق، ولكن المراد به أنه متجدد، أي يتكلم بما شاء متى ما شاء سبحانه. فلفظ القديم في الحقيقة من كلمات بعض أهل الأهواء، ليست من كلمات أهل السنة، فهي فيها ما فيها. قاله بقول، ولهذا علق الشيخ الفوزان رحمه الله بقوله: قديم النوع حادث الآحاد، لأن كلام الله سبحانه قديم النوع حادث الآحاد. وهذا مفصل بكتب الاعتقاد، كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل شرح الطحاوية وغيرها من كتب أهل السنة. يقول: بقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واقتفاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وما درج عليه الرعيل الأول من القرون المفضلة مما تلقاه أئمة الدين بالقبول، وأثبتوه بالمنقول وأصوله في الأصول، وأصلوه في الأصول، وكذلك هذه الكلمة وأصلوه في الأصول إن أراد به مسائل الاعتقاد والفروع، مسائل العبادات والمعاملات، فهذا تقسيم محدث كما مر معنا. قال: وإن زعم متحذرق أنه يباين العقول فإنه كلام باطل ومذهب معلول، يعني طريقة السلف. إن زعم متحذلك، يعني من يزعم أنه عنده شيء من الحذاقة وهو في الحقيقة ليس كذلك، قال: فإنه كلام باطل ومذهب معلول، أي أن طريقة السلف تخالف العقول، أي أن العقل يحيل، ومعنى يحيل يمنع من إثبات ذلك. قال: فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، ومعنى أن الأنبياء يأتون بمحارات العقول يعني ما يحير العقول، بعض المسائل تحير العقول، العقول لا تستطيع أن تفهمها لضعفها ولقلة علمها، لكن إذا تقوت في العلم فإنه يزول عند ذلك الإشكال، فهو مأخوذ من الحيرة، والحيرة تأتي من ضعف العقل لا من وعورة العلم أو اشتماله على الأشياء المستحيلة. قال: تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني لا بالأمور المستحيلة، الأنبياء ما يأتون بالأشياء المستحيلة، وإنما يأتون بالأشياء التي قد يتحير معها بعض المبتدئون، بعض المبتدئين. قال: فمن زعم أن العقل يحيل شيئا مما جاءت به الأنبياء فلا يخلو من أحد أمرين. طيب، قال: إما عدم ثبوته عنهم، يعني عن الأنبياء، إما أن هذا الذي ظن أنه مستحيل لم يثبت عن الأنبياء أصلا، مكذوب عليهم، كبعض الإسرائيليات وما كان بمعناه من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. قال: وإما عجز العقل عن إدراكه، وهذا هو المراد، أن بعض المسائل هي من المحارات لا من المحالات، وما كان من المحارات فلضعف علم هذا المتعلم وضعف نظره وفهمه، لا لوجود ما معناه مستحيل في علم الأنبياء، فليس يوجد في علم الأنبياء شيء مستحيل. طيب نبتدي بهذا القدر ونكمل ما تبقى بدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.